يثبت كمال المقابل، زي ما قلنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يظلم ربك احدا، ده نفي الظلم، ده منفع لله، بس نفي وصف يتضمن وصفا مقابلا وهو ايه؟ كمال العدل. يبقى كل ما ورد في القران يثبته كما اثبته لنفسه. خلي بالك كلمه كما اثبته لنفسه، ليه كما اثبته لنفسه؟ يعني احنا احيانا نقول نثبت ما اثبته الله لنفسه او كما اثبته لنفسه. كلمه كما اثبته لنفسه ازاي يعني؟ ما هو طالما ان ربنا ذكره واثبته لنفسه وكما اثبته لنفسه على اساس ان هو لو اثبت العدل بنفي الظلم يبقى نفس اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى نقول به. يعني هو لما نفى الظلم عن نفسه اثبت في المقابل كمال الايه؟ العدل. يبقى العدل صفه ثابته لله بنفي الظلم. لكن هل العدل من اسماء الله؟ لا، لان ما وردش النص. فنثبت كما اثبت لنفسه بنفس الطريق، ما اثبته لنفسه عن طريق الاثبات نثبته، وما اثبته لنفسه عن طريق النفي. فاهمين العباره الاخيره دي؟ ما اثبته لنفسه عن طريق الايه؟ النفي. انا قصدي ما اثبته لنفسه عن طريق النفي اللي هو ايه؟ ها؟ كمال الضد. احسن، اللي هو كمال الضد. كمال الضد يعني ايه؟ يعني لا يظلم، يبقى ضد ذلك العدل. يبقى اثبت العدل من خلال نفي الظلم. اثبت العدل من خلال نفسه. فنثبت ما اثبته الله لنفسه اما باسلوب الاثبات او باسلوب النفي. دي طريقه السلف. فمصدرنا احنا في اثبات الصفات ورود النص والخبر، ما جاء في كتاب الله وفي سنه رسوله. فما فيش واحد اعلم من الله بالله ولا اعلم بالله من رسول الله، لكن مبداهم في اثبات الصفات ليس هذا. مبدا الاشعريه والماتريديه وجميع المتكلمين في اثبات اوصاف الله عز وجل ليس النص الثابت، ولكن عن طريق ايه؟ العقل. فيقول لك عقلي دل على اثبات سبع صفات. طب وباقي الصفات؟ يقول لك لو اثبتها يبقى انا مشبه. هي دي الاشكاليه اللي ابن تيميه يعني يخوض ويصول ويجول فيها معهم، انهم يدعون ان ما ورد في كتاب الله عز وجل من اوصاف الله عز وجل التي تزيد على الالف لو احنا اتكلمنا عنها. يعني ربنا ذكر في القران وحده 375 فعل من افعاله، فما ذلك بالسنه؟ هذا بس بالنسبه للفعل. فما ذلك باوصاف الذات؟ فما ذلك بالاوصاف التي تضمنتها الاسماء؟ كل هذه الصفات ما خدش منها الا سبعه، وقلت الباقي كله ده بيدل على التشبيه. اي منهج هذا؟ هذا ليس منهجا للتوحيد يقبله العقل ابدا. فهو يخاطبهم من خلال العقل، بيقول لهم انتوا دلوقتي تعالوا بقى نتفهم بالعقل. انتم لا تريدون ان تثبتوا ما اثبته الله لنفسه واثبتتم بعقولكم كم صفه؟ سبع، ونفيتم الباقي او عطلتموه. هو في الحقيقه نفي، بس احنا بنقول تعطيل على اساس حسن النيه عندهم في انهم يرغبون في تنزيه الحق سبحانه وتعالى. ايه الباعث اللي كنتوا تنفوا هذه الصفات؟ تقولوا هل الاثبات العقلي في السبع صفات، انتوا اثبتوا السبع صفات بالعقل فيه كمال وبقيه الصفات ما فيش فيها كمال؟ احنا ممكن نثبت اللي انتوا نفيتوه بالعقل زي ما انتوا اثبتوا السبع صفات بالعقل. لو قلتوا دي تدل على التشبيه، فاللي انتوا اثبتوه برضه ممكن يدل على الايه؟ على التشبيه. القول في الصفات كالقول في بعضها البعض، ما ينفعش اخد شويه اسيب شويه. ده نظام اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ونحن نرضى بانفسنا ان نكون فينا هذه الخصله التي يحكمها هوى النفس، لان هوى النفس لما بتدخل في القران فهتلاقي ياخذ الايات اللي على هواه ويسيب الباب، او يجد حقا فيطمسه. هوى النفس كده والعقل والراي كده. ولذلك احنا بنقول نقدم في منهجنا النقل على الايه؟ على العقل. نقدم كتاب الله وسنه رسوله على عقولنا واهوائنا، نرفع كتاب ربنا فوق رؤوسنا. ده منهج السلف الصالح. اما هواه ولذلك لما تلاقي واحد وقاف على الحق، وقاف على الحق يعني ايه؟ يعني جاء اليه احد الناس بدليل يخالف ما قاله سابقا او ما هو عليه رايه. فيقول لك لا انا غلطان على طول، وشرف له ان يؤكله.

الأدلة؟ لا، الأدلة السمعيات والعقليات. بالعقل والنقل، خليكم يا ركزوا عشان ما حدش يتوه مننا. بالعقل والنقل، العقل معروف والنقل اللي هو الكتاب والسنة. أدلة العقل والنقل نفذ ما يستلزم اشتراكهما أو ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. الحكاية دي العبارة فيها صعبة شوية. بقول لك هي الأدلة نفذ ما يستلزم اشتراكهما عند الايه؟ التخصيص. عند الايه؟ التخصيص. يعني اللي فاكرين المثل اللي قلته زمان وبيتكلم عنه عطول، اما اقول لك طائر كبير وفيل كبير فيه قدر مشترك وقدر فارق. ايه القدر المشترك؟ لفظ كبير عند التجرد، يعني كلمه كبير لوحدها لا اضيفها في الفيل ولا في الطائر. طب وايه القدر الفارق؟ ايه الفرق بين الطائر والفيل؟ ان ذات الطائر غير ذات الفيل، وبفهم من دي معنى غير ما بفهم من دي معنى. عند التخصيص ولا عند التجرد؟ فلو كان عند التخصيص ذات الطائر هي ذات الفيل يبقى هو ده كان فيل، مش كده برضه؟ لو كان ذات الطائر هو ذات الفيل يبقى ده كان فيل. زي ما اقول لك مثلا ايه، اخ اسمه محمد والتاني اسمه اسلام، اسلام ومحمد اخوان، اسلام ومحمد اخوان، ده مثلا نقول عليه ان هو موجود في الصف الرابع في المدرسة وده في الصف الرابع، ما اعرفش الصف الرابع في الكلية ولا الصف الرابع في الكلية، اتفق في وصف مشترك بينهم ان هما يكونوا في الصف الرابع. طيب لكن هل ذات اسلام زي ذات محمد؟ لا. انت قول ذات محمد زي ذات اسلام واحكم بينهم بالتماثل. لما اقول لك مثلا ذات محمد ذات اسلام توأم، كلاهما اخوان متماثلان بحيث لا تستطيع ان تفرق بين الاول والاخر او الثاني الاول والثاني. هنا الحالي عند التخصيص لما اقول لك توأم بفهم ان شكل دي هو شكل دي، ده اسمه تخصيص تماثل. فساعه ما اقول لك اسلام اقول لك والله الاول انا اتلخبط فيهم، اسلام ده ميزهم لبعضهم. هميزهم ازاي؟ انتوا عارفين لما يكون مثلا الاخت مخلفه توأم وفرحانه بالبنتين الصغيرين فتلبسهم شبه بعض ووضعهم زي بعض ومناطيلهم وحلقانهم شبه بعض، فاحيانا هي نفسها تتلخبط فيهم فتميز بينهم بين التخصيص. في ان مثلا تخلي واحده الحلقه بتاعها شكل والثاني حلقه شكل، عشان لازم حاجه مخصصه تفرق بين الاثنين، لان التماثل عند التخصيص وليس عند القدر المجرد. فممكن يكون الاسم واحد بس ما هماش شبه بعض، لكن لما اقول لك ذات فلان غير ذات فلان لازم وانا بشوف اميز بين هذه وذات، والا ما يبقاش ده فهم، هيبقى تماثل في كل حاجه وكل حاجه شبه بعضها. وخلي بالكم المعاني اللي جايه دي، لان ابن تيميه بيركز على المعنى اللي جاي ده، بيقول لك احنا لو ما قلناش كده وما كانش في حاجه نعرف نفهم بيها كيف اميز شخص عن شخص وفي قدر فارق عند التخصيص، خلاص يبقى ايه لازم بقى ان احنا نتكلم على العقل والحكمه والمنطق ونتكلم الناس كلهم بما يليق به. لا، كل الناس شبه بعض، قطعه واحده كانها الف، واخد بالك ازاي؟ هيدخلنا في نظام بيتكلم عنه ابن عربي اللي هو نظام وحده الوجود، ان مفيش حاجه اسمها خالق ومخلوق، لا ده هو الكل عباره عن خالق او هو الله عز وجل بس ظاهر في صوره كثره. فالكثره اللي انت شايفها ديت ناس كتير دي انت وهم مش حقيقه، انما الحقيقه ايه؟ ان هو اله واحد ظهر في صورة إنسان، في صورة حيوان، في صورة شجرة، في صورة بقرة، تعالى الله عن قولي. هذا مذهب وحدة الوجود. يعني يقول عدم فهم القرآن بالنظام الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيؤدي بنا إلى هذه الأفكار الفاسدة. يا وحدة الوجود، يا حلو الاتحاد، زي ما هنشوف بعد شوية من خلال المصطلحات اللي يقولها الشيخ حسين تميم. بيقول وإنما نفت الأدلة السمعية والعقلية ما يستلزم اشتراكهما، أما يكون في اثنين أو مسميين، اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه او جوازه او امتناعه. لو كان نفس اوصاف الخالق هي نفس اوصاف المخلوق سواء في الوجوب، الوجوب يعني ايه؟ ها؟ احنا قلنا الصفات ذاتية او الصفات الازلية بالنسبة لله عز وجل، او الجواز زي الصفات الايه الافعال، او الامتناع اللي هو نفي النقص عن الاله. لو قلنا النفي النقص عن المخلوق هو نفس نفي النقص عن الخالق، يبقى ده تناس وده نفته الادلة السمعية. قول لك فلان ده ما بيظلمش وربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش، لكن هل نفي الظلم عن الانسان زي نفي الظلم عن الرحمن؟ شتان بين عدل وعدل، وبين نفي من الظلم ونفي من الظلم. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم واحد، لكن لما تيجي تبص ما تبصش ولا واحد منا الا وهتجد له بعض الظلم، صار نعفو عنه لكن ما تقدرش تدفع عن نفسك. خواطر في القلب، في العمل، ما فيش عمل على درجة الإخلاص 100%. ولذلك شرعت الزكاة. هو الزكاة لماذا شرعت؟ حق للفقراء على أساس إن في آثام بتحصل أثناء العمل وأنت بتشغل بالك. واحد ينكر مكر خفيف أو هو مخلص 100% إخلاص، بس جت حتة كده يعني إيه؟ جاء فيها هوى نفس، تقصير في جانب، هيظلم في شيء من ولو بسيط، لكن ربنا سبحانه وتعالى نفى عنه او عن نفسه الظلم مطلقا. فلا ولا يظلم ربك ايه احدا. فعند التخصيص لما اقول عدم ظلم الخالق للخلق وعدم ظلم الخلق للخلق، هل هما متماثلان؟ هذا شتان بين وصف ووصف. صحيح ان نفي الظلم لفظ مجرد، ممكن يطلق على الخالق ويطلق على الايه المخلوق، لكن عند التخصيص ده يبقى سواء كان في الوجوب او الجواز او الامتناع لا يجوز ان يشركه فيه مخلوق، لان ما يخص الخالق ليس كما يخص المخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يقول لك واما ما نفيته ايها الاشعري او الذي تقسم الصفات فتؤمن ببعض وتعطل البعض، اللي انت نفيته هذا ثابت بالشرع والعقل. انتوا اثبتوا 7 صفات وشفت الباقي، طب والباقي دي مين اللي قالها؟ مين اللي اثبتها لنفسه؟ ربنا سبحانه وتعالى. من ناحيه الشرع ثابت، ومن ناحيه العقل يقبلها، ممكن نثبتها بالعقل زي ما انت اثبتت بقيه الصفات بالعقل. وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال. تمويه على مين؟ فتلاقي الشيخ يقف على المنبر ولا بعض الناس يقول لك اسمع لا تشبه ولا تجسم، من اثبت ان الله على عقلي فهو مشبه. مجسم انت عايز تبقى مجسم؟ عايز تبقى مشبه؟ عايز رب سبحانه وتعالى يقول لك شيء وانت عايز تعمل ربنا زي الله على كرسي؟ فيخلي الشخص يقول لك لا لا لا استغفر الله العظيم، ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بقول الرحمن العرش استوى. انا بقول لاحد الاخوه يا اخي ده معناه ان ربنا بذاته فوق عرش؟ قلت له استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر، كان دي ما حصل فعلا. ايه يا ابني في ايه بس؟ قلت له استغفر الله العظيم استغفر، لا لا لا مش ممكن يا اخي، وانا قلت كده ربنا قال الرحمن العرش ايه؟ لك استغفر الله استغفر الله استغفر، كان فعلا واقع في جريمه وقلت ليه؟ هو ان هم بثوا في قلبي ان اثبات الوصف ايه؟ تشبيه وتجسيم، وده معناها ان انت هو ربنا هو الرحمن العرش استوى. تيجي في سيدنا سوره سليمان او سوره انسان وبيقول لك الانسان على العرش استوى ولا الرحمن على العرش استوى؟ الرحمن على العرش استوى، فانت تخيلت الانسان وتقول استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني شوف ده بيسموه الجهل المركب في بعضه، انه بيتصور ان ما يعتقده حق وهو باطل، وبعد ذلك يعطل، وبعد ذلك يقول لك استغفر الله من هذا الفهم العلمي. يعني تركيبه كده وتوليفه ما تنفعش على رجل سلفي ابدا. تسمية كذلك تشبيها وتسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه. يعني مثلا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه باليد، والإنسان له يد، فطالما قلنا الإنسان له يد يبقى معنى كده ربنا خلاص انفي اليد عن الله. طالما قلنا أن الإنسان له نزول يبقى انفي النزول عن الله. طالما قلنا ربنا انه مبيع يبقى انفي المبيع عن الله. فلو واحد طلع وصف من الاوصاف للمخلوق يبقى لو فيه ورد وصف في القران مشترك في المعنى المجرد يبقى لازم تنفيه عشان ما تبقاش مشبه ولا ايه مجسم اهو. ولو ساغ هذا لكان لكل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، زي تسميتهم مثلا للأحد بأنه الذي لا ينقسم. العرب ما تعرفش الكلام ده، يقول لك الأحد هو المجرد هو الذي لا ينقسم، وانت لو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فلن يكون احدا، لان الاحد هينقسم، زي ما قلنا لكم اللي هم بيشبهوا في حكايه الاحد ان اللي جالس على كرسي فيه رجل يمين ورجل شمال فهو منقسم الى ايه؟ الى قسمين. فلو قلت ان ربنا على عرشه يبقى انت قلت ان ربنا منقسم فليس باحد، يبقى الحل ايه؟ تنفي الاستواء. مين قال لك ان هو ده معنى الاحد؟ الاحد معناه المنفرد بوصفه الذي لا يشبه احدا من خلقه، ده معنى الاحد، الاحد المنفرد. فكنا فيه ان الاحد هو هذا، ده القصد منه بس تمويه على البخاري. وبهذه الطريقه اتشبث معانا دلوقتي خلنا معايا كلام صعب ولا سهل؟ ها ربنا يوفق في اللي جاي. وبهذه الطريقه اكسبت الملاحده على الناس عقولهم ودينهم حتى اخرجوهم الى اعظم الكفر والجهاله وابلغ الغي والضلاله. هو قصده مين بالفلاسفه الملاحده؟ كل من يستخدم عقله لينفي كلام ربه ويجاهد بعقله على ان يدلل على رايه في نفي الصفات، بيسموه ملاحده. ان اصل اللحد جاي من الميل، الحق واضح، فانت عايز تميل الناس او تميل الحق بحيث لا يصل الى الناس كما اراد رب العزه والجلال، سماهم ملاحده. خلي بالكم لما يجي واحد بقى يقول لك لا التوحيد هو نفي الصفات وما تثبتش الله ولا صفه، ده الحاد في اسماء الله عز وجل والحاد في اوصافه. لو انت عايز عامه المسلمين وعامه الناس يكونوا على هذه العقيده، يبقى اذا انت في هذه الحاله تسعى الى ضلالك الى غلب وليس الى هدايه. فلما لا نفعل كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الايمان بما اخبر الله، فنصدق الله في خبره ونطيعه في امره الذي امرنا به ونفسه. ربنا على العرش، هو على العرش ازاي؟ ما اعرفش. هو على العرش حقيقه نعم، لان هو اللي اخبرنا، خلاص نقف على كده. لكن كل الواحد يقول لك لا ما تثبتش الصفه ويبقى كل كلامه يصب بهذا. وانا اشعر ان بعد هذه المحاضرات اللي احنا اخذنا فيها باع طويل في الصفحه اللي فاتت دي، ان كثير من اخواننا ادرك عندما يسمع بعض الناس سواء في الفضائيات او في غيرهم مين اللي على المذهب الحق وعلى المذهب الاشعري. النهارده احد الاخوه بيتصل عليا بيقول لي الشيخ فلان الفلاني ده بيقول كذا وكذا وكذا، ده معناه ان هو تبع المذاهب الكلاميه او المذاهب الاشعريه، صحيح الكلام ده يا شيخ؟ قلت له صحيح. بالك ازاي؟ ليه؟ لانه انا لو قلت له ان فلان ده هو مذهبه كذا، خد بالك ازاي؟ هو يقول لك لا ده متجني عليه، او الشيخ ده هينفر منك. لا افهم انت العقيده الصحيحه واحكم بنفسك. هو لما بيفهم وبيسمع هو نفسه اللي بيتصل يقول لك انا اشوف كتاب. معقول؟ معقول. ومن هنا تاتي اهميه هذه الكلمات او هذه المحاضرات في مثل هذا الكتاب، لان ده مهم، ده بيميز الشخص، يبقى عارف عقيدته. يعرف كيف يوحد الله عز وجل في هذا الباب العظيم، باب الاسماء والصفات. وان قال نفاه الصفات، هو هنا بيشرح ان هم نفاه للايه؟ للصفات. ومره قلنا عليهم معطله، بس احيانا تيميه يعني لفظ التعطيل ده بيستخدمه بنظام المضاراه. نظام ايه؟ مضاراة، او نظام يحاول فيه كده ان يلطف القول، لان هو عايش وسط جماعه اشعريه غلبوا على الامه الاسلاميه في وقته، واللي خالفهم في المساله ربما يقتل بقتله، يقول لك ده مشبه يقتلوه. خد بالك ازاي؟ فبدل ما يستخدم احيانا مصطلح النفاه يقول ايه؟ مصطلح التعطيل. مصطلح التعطيل، هذا تعطيل يعني انت عندك تسميه ما تفكروا لحد. لكن هو في الحقيقه هو ابن تيميه لا يكفر احدا من هؤلاء، بل يعذرهم بجهلهم. ان هم لو فهموا فهم الفطره، والله احيانا واحد بيشفق عليهم ان فهم الفطره البسيط والعقيده اللي تشفينها، يعني واحد يقول لك الكلام ده كلام صعب ومعقد وحاسس كده انه كبير على الناس، لا والله ده هو من ابسط ما يمكن، بس احنا انما نخوض في هذا الكلام ابن تيميه كتبه، ولا يصح ان احنا نشرح العقد الرساله التدمريه ونتجاوز مثل هذه الفقرات ونقول لا بلاش او ارفعوها من الرساله التدمريه. ليس من الامانه العلميه ولا مقتضى الامانه العلميه ان احنا نتجاوز هذه العبارات الى غيرها من الكلام السهل البسيط، لا احنا نقول الكلام كما كتبه هذا الرجل، ويعني نسال الله تبارك وتعالى ان يجعله في ميزان حسناته. ان قال نفاق الصفات اثبات العلم والقدره والاراده مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. يعني ايه ان يقولك لو انت اثبتت العلم والقدره والاراده يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع؟ هو طبعا بيدافع هنا على الاشعريه. الاشعريه اثبتوا ايه؟ الاراده والقدره والايه والعلم. بس خلي بالك ابن تيميه هنا يعني بيقول لك ما هو كانه بيقول لهم ايه؟ ما هو نقاط الصفات اللي بيقولوا ما هنثبت ولا صفه زي المعتزله وزي الجماعه الجهميه هيقول لكم نفس الكلام، فانا برد عليه وهقول لهم ايه؟ خبرك ازاي؟ هو طبعا ما بيدافعش عن الاشعريه نصره لمذهب الايه؟ الاشعريه، لا هو عايز يغمز الاشعريه من خلال كلام الخصم عنه وهو هيرد عليه، بس هو القضيه كلها ان هو بيضرب دول بدول، وده نظام تيميه. اما يدخل في وسط معمعه يقوم خالع ثوب السلف ويلبس ثوبهم ويقول لهم انا معانا معاك اهو، فواحد هيقول له كذا وهرد عليه واقول له ايه؟ انا هعمل نفس انني اشعري وهرد عليه، مش هرد عليه يعني وهرد عليه بابلغ من كلامه. فالمعتزله او غيرهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان انتوا لو اثبتتوا العلم والاراده والقدره يا اشعريه ضمن الصفات السبعه اللي هي صفات ايه؟ ثبوتيه او عقليه، هيقولوا لكم انتم تثبتوا تعدد القدماء او تعدد الصفات، وده تركيب ممتنع زي ما النصارى بيقولوا اقنوم الاب واقنوم الابن واقنوم ايه؟ روح القدس، ان اثبات هذه الاقانيم معناها تعدد في الزواج او تعدد في القدماء. قيل خلي بالك هو بيرد لمين؟ لا شعري، بس بيرد على مين بقى؟ خلي بالك من المذهب ده. واذا قلتم هو موجود واجب، موجود ايه؟ واجب، دول معتزله اللي بيقولوا موجود ايه؟ واجب الوجود، دول معتزله، بس هو اللي اثبتوا ان هو موجود واجب الوجود، لكن ما اثبتوش ولا وصف لله عز وجل. وعاقل وعقل وعاقل ومعقول، دول مين؟ فلاسفه. مذهب الفلاسفه بيقول لك ان الذات الالهيه هي العقل والعاقل والمعقول. وعاشق ومعشوق دول صوفيه، فلاسفه الصوفيه. او لذيذ وملتز ولذه دول برضه صوفيه وغلاف الصوفيه. الجماعه عاشق ومعشوق ده نظام اصحاب وحده الوجود. حكايه العاشق والمعشوق دي ايه؟ وحده الوجود مبنيه على فكره بسيطه جدا، انا عايز ابسطها لك. الاول حكايه موجود واجب، عارفين يعني ايه واجب الوجود؟ ها؟ واجب الوجود اللي هو ايه؟ اللي وجوده قديم لا يحتاج الى غيره في قيامه بنفسه، فبيسموه هم واجب الايه؟ الوجود، على الذات اللي هي يعني هو بس واجب الوجود، ما نقدرش نقول اكثر من كده، لا له اسم ولا له صفه زي الجهميه. بيقولوا عقل وعاقل ومعقول دول الفلاسفه، لان الفلاسفه بيعتمدوا على العقل، بيقول لك العقل الفعال. او هو العاقل اللي موجود في الوجود. او هو المعقول اللي ممكن يتصور الوجود. فدول ثلاثة برضه، مرة يقولوا عليه عقل، ومرة يقولوا عاقل، ومرة يقولوا إيه؟ معقول. دول ثلاثة ولا واحد؟ فإذا كنت تقول العلم والإرادة والقدرة ده تركيب، والذات اللي هي مركبة من ثلاثة، فهيقول لك برضه نفس الكلام، عاقل وعقل وإيه ومعقول، ما أنتوا بتقولوا الكلام ده؟ أنتوا بتعيبهم على من يثبت الصفات الثلاثة دول أو السبعة، ها؟ أنتوا معايا ولا مش معايا يا كونة؟ يعني هم بيعيبوا على مين؟ على الأشعرية في إثبات الثلاثة دول. وهم طبعا نفس الكلام بيقول لهم طيب ما احنا بنرد عليك ومعتزله، كان ابن تيميه موافق لايه؟ الاشعريه، لا ده هو نازل بس ايه يضربهم في بعض ويطلع ثاني. فبيقول طب ما انتم بتقولوا برضه عاقل وعقله معقول، واصحاب وحده الوجود بيقولوا ايه؟ عاشق ومعشوق. حكايه العقل عاشق ومعشوق يعني ايه؟ تخيل واحد واقف قدام مرايه، فكره الصوفيه في وحده الوجود، صحصحوا معايا كده، صحصحوا مع بعض كده. هم بيضربوا مثل دايما تتذكروني، مثل المرآه، عشان يوضح وحده الوجود للناس. يعني ايه فكر وحده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لا موجود الا هو، وما فيش حاجه اسمها خالق ومخلوق، لا ده هو الله، العالم ده كله هو الله. ازاي يعني؟ يقول لك انتوا عارفين الحديث الموضوع اللي بيقول كنت كنزا نفسيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. هو بيستشهد بهذا ليس من باب الدليل النقلي، لا، ده من باب انه يؤيد لك الفكره ويقربها لك. فلما واحد يسالك عن وحده الوجود تضرب له مثل المراه. مثل ايه؟ المراه. المراه دي لو واحد واقف وعايز يشوف نفسه ويعرف نفسه من غير مرايه، يجي يبص على بعض المواضع في ذاته فلا يعرفها، مش كده برضه؟ صح ما يصنع. ينظر الى بعض المواضع في ذاته فلا يعرفه. يعني تقدر تشوف مثلا راسك من ورا ولا ظهرك وانت واقف ايه؟ لوحدك كده. انما لو قدام مرايه بتبقى الصوره ايه؟ اكمل، تعرف تشوف كل حاجه. طيب واحد واقف قدام مرايه، الصوره اللي في المرايه هي نفسها الاصل ولا مختلفه عن الاصل؟ ها؟ يعني بيطلع في المرايه واحد ثاني؟ كل جزء في المرايه بينطبق على الاصل بنظام العاشق والمعشوق. يعني كل جزء في المرايه لما تيجي تركبه يركب على الايه؟ على الجزء الخاص في الاصل. اهو تخيل المرايه هي المخلوقات، والاصل كما يقول هؤلاء تعالى الله عن قولهم اللي هي الذات الالهيه. فالمخلوقات مع الذات الالهيه بنظام العاشق والايه؟ والمعشوق. ولذلك كل واحد يقول لك انا في اليوم اقعد مثلا اشوف اجتماع الحق على الخلق، يوم الجمعيه، حتى يوم الجمعه نفسه، يوم الجمعه عندهم اللي هو يوم اجتماع الحق على الايه؟ على الخلق. ازاي يركب نظام العاشق والمعشوق؟ فيرى القوه في فرعون والجبروت، يركبها على اسم الجبار القوي. شفت بقى النظام؟ ولكن المخلوقات دي كلها هي الله، بس طالعه كده بصوره، فانت شايف الصوره اتنبخت بيها وسبت الاصل. لا، هو الحكايه هيقول في خالق وفي ايه؟ مخلوق، مش في عاشق ومعشوق. فانت دلوقتي لما تقول في عاشق ومعشوق الناس هتفهم حاجتين برضه مهما تقول. لو قلت ان الانسان هو الله، وفرعون لما قال انا ربكم الاعلى كان صادقا في دعواه، فهذا الكلام كلام باطل برضه، لان فرعون ذات مستقله عن الذات الالهي. وغير كده يقول لك ايه؟ لذيذ وممتاز ولذه، دول اصحاب الحلول. اصحاب الحلول غير اصحاب ايه؟ وحده الوجود. وحده الوجود اللي هو نظام العاشق والمعشوق والصوره والمرايه اللي بقول لك عليها دي، تاخد بالك ازاي؟ لكن اصحاب المواجيد يسموه صاحب المواجيد الذوقيه، اللي عندهم حاجه اسمها الوجد. الوجد، الوجد دي يقول لك ايه؟ اخذه الوجد. الوجد اما تلاقي واحد عند الحسين كده ولا حاجه قاعدين بيذكروا في الذكر الصوفي، واخد بالك ازاي؟ فتاخده في الاول جذبه. الجذبه دي يعني ايه؟ فرع الشيله والشد. بعد شويه ياخده وجد. وجد يتمايل، حصل فيه وجد اللي هو من شده الحب يعني. بعد شويه احس باللذه، لذه هذا الحب. ليه؟ لان خلاص جذبه الحق اليه، فاحس بالاتحاد مع الله عز وجل. تعالى الله عن قوله. والله يا اخواني في كلام الواحد يفتح اللي يقوله، يقول لك واحد بيصل من شده اللذه مع الذات الالهيه الى ان الواحد قد يصبح وقد امن. اي والله عبد الكريم الجيل يقول الكلام ده في كتاب الانسان الكامل. شوف ازاي؟ يعني يصل بهم السفاهه الى هذه الدرجه، انهم يشبهوا الذات الالهيه. ولذلك يقول لك اكمل صوره تتجلى فيها الذات الالهيه صوره المراه. وده كلام من عرب الخصوص. انا يعني كلام لما تصل الى حقيقته تجد انه هدم لدين الله تبارك وتعالى. يقول لك ايه؟ اللذيذ والملتز واللذه، ده كلام اصحاب الوحده، اصحاب الحلول والاتحاد. والعاشق والمعشوق نفس الكلام. فدي كلها تركيبات وكلام عقل في القلوب. فلو قلت ان العلم والاراده والاستطاعه ديت عباره عن تعدد للصفات او تعدد للذوات، هيقولوا نفس الكلام. افليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ يعني اي واحد عاقل ممكن يرد كلامكم من خلال هذه الردود التي اذكرها. لكن هو بيقول بقى فهذه، يقصد بهذه العلم والإرادة والإيه والقدرة، العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة عبارة عن معان متعددة متغايرة في العقل. اللي انت بتقول عليها تركيب، أنا أفهم من العلم شيء غير اللي أفهمه منين؟ من القدرة، غير اللي أفهمه من الإرادة. يعني أنا بقول لك هل القدرة هي الإرادة؟ ردوا يا أخواني، هل القدرة هي الإرادة؟ تفهم من القدرة قوة ممكن واحد ينفذ لأنه عنده قدرة، تفهم من الإرادة طالما عنده إرادة ممكن ينفذ لو عنده قدرة، فالقدرة بفهم منها حاجة غير اللي بفهمه منين؟ من الإرادة. معاني متغايرة لأشياء مختلفة. أنتم تقولوا إن المعاني المتغايرة دي التركيب، وأنتم تثبتونها وتسمونها توحيد، زي اللذيذ واللذة والعاقل والمعقول والعاشق والمعشوق، بتقولوا هو ده التوحيد؟ نقول لكم طيب ما هنقول لكم نفس الكلام، زي ما أنتم بتقولوا ده هو التوحيد، إحنا هنقول لكم ده توحيد. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وهذا وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة. يعني نقول إحنا ربنا سبحانه وتعالى له علم وله قدرة وله إرادة، وليس في مثله شيء، لا في علمه ولا في إرادته ولا في قدرته، وليس هذا تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول. خلي بالكم العبارة اللي جايه لغاية كده معايا ولا مش معايا؟ حد عايز حاجة نعيدها تاني ولا نعديها؟ ها؟ طيب ها؟ إعادة لإيه تقول لي؟ إعادة للكتاب ولا إعادة الفقرة؟ لا هو يقصد تركيب الممتنع إيه؟ تركيب الممتنع لما تقول ثلاث ذوات مستقلة ويطلق عليهم لفظ واحد أو ذات واحدة، ده تركيب ممتنع. يعني لا يصح، زي هو المذهب الأرثوذكسي المذهب الكاثوليكي، المذهب الكاثوليكي بيقول ان في ثلاث ذوات مستقله، الاب لوحده والابن لوحده والروح القدس لوحده، كل واحد له ذات مستقله، ويطلق عليهم مجتمعين ذات واحده. هل هذا تركيب يعقل ولا تركيب ممتنع؟ ها، تركيب ممتنع. طب العلم والاراده والقدره ده من نظام التركيب الممتنع ولا من نظام تعدد الصفات والذات واحده؟ هذا ما يريد ان يقول الشيخ الاسلام تيميه. فان قلتم عقل وعاقل ومعقول ده عباره عن توحيد وليس تركيبا ممتنعا، هنقول برضه نفس الكلام، ان العلم والاراده والقدره دي صفات وليس تركيبا ايه ممتنعا. واضحه النقطه كده؟ طيب خلي بالك بقى من النقطه اللي جايه ديت، لان هو ابن تيميه بيتكلم فيها على كلام احنا قلناه، بس احنا لازم نقرا العباره ونوضحها. بيقول ايه؟ ذلك انه من المعلوم بصريح المعقول. صريح المعقول يعني ايه؟ العقل الصريح الواضح اللي ما يختلفش عليه اثنين. يعني ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه ايه؟ قادرا. هل لما اقول عالم زي قادر، ولا بفهم من عالم غير اللي بفهمه من ايه؟ من قادر. صريح العالم كاسم مقيد هو الله عز وجل، والقادر هو الله عز وجل، بس انا بفهم ان ربنا متصف بوصف العلم غير وصف الايه؟ القدره، وهذا ليس تركيبا ممتنعا. ولا نفس ذاتي هو نفس كوني عالما قدير. يعني بقول لك مثلا ربنا له ذات وربنا له علم، هل الجمله الاولى دي جمله ثانيه؟ قولوا يا اخوان، هل بتفهم من الجملة الأولى نفس اللي فهمته من الجملة الثانية ولا في اختلاف؟ قول. أنا عايز أربي جماعي عشان أفهم من أنتوا فهمتوا. لما أقول ربنا له ذات دي جملة، وربنا له علم، هل نفس الجملة هي نفس الجملة؟ هل نفس المعنى هو نفس المعنى ولا في اختلاف؟ أقول لك ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فرق بين اقول ربنا له ذات وربنا له علم، فمن جوز ان تكون هذه الصفه هي الاخرى وان تكون الصفه هي الموصوف فهو من اعظم الناس سقطا. السقط اللي هو الكلام الفارغ اللي ما يجيش النتيجه. اما اقول لك ذات الله او ربنا له ذات وربنا له صفات، يقول لك لا دي هي دي ودي شخصة دي. أما أقول لك محمد ابن فلان ابن الشيخ فلان في امتحان وقول لك محمد جايب الأول على المدرسة كل الجملة دي هي الجملة دي لا ده نظام عقلي ولا شخصة شخصة حد يفهم الكلام ده كله ثم إنه متناقض ده كلام تيمية فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا يعني لو فرضنا بقى إن كل حاجة أقولها تقول دي هي دي خلاص يبقى محمد هو محمود وعلي هو تجاه أخي بالك إزاي وعند بقى تجيب الرجل وتحط مكانه حرمة والحرمة تحط مكانها راضي وتلخبط الدنيا ببعضها هو ده نظام روحة الوجوب إن عايز تقول فرعون أما الآن ربكم الأعلى يقول لك آه يبقى هو ده ربنا فعلا الحلاج يقول فأستاذي وسيدي إبليس وفرعون لا حول ولا قوة إلا بالله طب أنت قلت كده ليه يقول لك أصل فرعون قال أنا ربكم الأعلى لأن فهم التوحيد فهم التوحيد إزاي يقول لك من شدة محبته لله واتحاده بالله فعبر عن الله بنفسه فقال أنا ربكم الأعلى يا أنا الرب بس الرب تجلى فيه تخبرك ازاي خلاص يبقى كده انهدم الدين بالشخصة الباطلة دي شوف بقى بيقول لك ايه هو فانه ان جوز ذلك جزاء ان يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع بالعين يعني بالوحدة ان كله بقى كله هو واحد وكله شبه بعض وما عادش فيه حكمة ولا عادش فيه نظر ولذلك بعض الصوفية يقول لك ده راجل بيه سيدي محي الدين المعرضي انا هم صلى على النبي واحنا بنناقش رسالة الدكتوراه كان الاستاذ اللي بيناقشنا احنا بنتكلم عن المعرضي وانا ماسك المعرضي كل مصطلح هو جايبه وبعقب عليه فهو متضايق من الحكايه دي قوي لان عامل المعجم والصوف المجلدين يا ريت اللي شاف المعجم يقرا في بعض المصطلحات فانا بدل ما ادخل مصطلحات المعرضي في المصطلحات الصوفية فصلت بينها قلت لا احنا عشان نعتبره مصطلح لازم يكون فيه ثلاثة من الصوفية قالوا نفس اللفظ على نفس المعنى لكن ما جيش على كل كلمة ولا من عربي واعتبرها اصطلاح هم عاملين كده في المصطلحات الصوفية يجوا على كلام من عربي اي كلمة نطق بها من عربي تبقى اصطلاح صوف فينسبوا كلام من عربي لعامة الصوفية الاوائل اللي كانوا على التوحيد في باب الاسماء والصفات اللي بتسميها بيستشهد بكلامه فانا فصلت عملت مصطلحات من عربي ومصطلحات للصوفية فكل ابن عربي يقول مصطلح انا اجيب المعاني من القران والسنه اللي تبين ضلال ابن عربي فبيعمل له ضيقه في المناقشه فقعد يناقشني هو لوحده حوالي 6 ساعات والابن عربي كل شويه انت مش قد ابن عربي ابن عربي ده حوت تركب عليه يركب في اعماق البحر ويضيعك وبعدين يطلع تاني ابن عربي كل شويه بقى على فكره الرساله متسجله متسجله في ابني كل شويه يقول لك ابن عربي حوت ونزل البحر وعميق فابن عربي حوت حوت ايه؟ انا شايف ضلال وكفر والعياذ بالله هتقول لي حوت حوت ايه؟ فواحد يجي مهبول يقول لك ايه؟ يقول لك كلام كله شطشطه زي يقول لك انا كافر لا حول ولا قوه واحد صوفي يقول لك انا كافر وماشي يقول لك كافر فعنده حتى في الظهر والباطن يقول لك كافر يا راجل انت كبير تفعلك لك لا انت اللي ما بتفهمش انا كافر بالطاغوت وواحد تاني لك ما كل من كتم الشهادة آثم أو كل من وأبى البريء تجانب ويجيب لك بقى كرامات إن واحد مثلا يجيب لك نظام الخضر عليه السلام عمل كذا في الظاهر والباطن كان حاجة تانية فينفع واحد مثلا يعبي فياخد كبش ولا حاجة أو ياخد شوف دي قصة بيحكوها كرامات الأولياء عيل صغير جاي مع والدته ولا حاجة فخد الواد جوه في بلد الزال والشيخ طالع ومعه شكينة على دم فالناس فكرت ان هو قتل الايه الغلام فعايزين يقتلوه قال شوف اهل الغاية انا دابح جوه كبش والواد قاعد يتعامل دابح قارون فنظرا لحكم اهل الظاهر حكموا ان الشكينة على دم منين من الغلام عشان يقول لهم ايه يعني ما تنكروش علينا الحكاية ما تنكروش علينا اي حاجة احنا نعملها كل من نعمله وانت شايفه كده منكر في الظاهر ولذلك عنده مصطلح اسمه مصطلح الفتوه الفتوه الفتوه ده صلاح صوفي كبير قوي وفي رساله في الفتوه كتاب في الفتوة. ايه هي الفتوة؟ الفتوة انك تظهر بمظهر العاصي حماية لأهل التوحيد. بس احنا نحلتك مش اشكال ولا حاجة. عشان ايه؟ عشان الناس متقولش عليك تقي. خبرك ازاي؟ مش عارف اقول لكم. ابو حامد الغزالي في السابع هي علوم الدين جايب قصة الواحد ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب هذه الصغير. بيتكلم على ان واحد نفسه يصل الى مرتبة التحقق والحقيقة الصوفية. فقالوا ان الطريق ازاي؟ فبدأ يصلي، احد يصلي 30 سنة طول الليل وطول النهار، يقول انا مش حاسس بحاجة غريبة يعني. فالشيخ قال له لانك محبوب بنفسك. يعني ايه محبوب بنفسك؟ يعني انت ما زلتش نفسك. قال له طب ودي لها علاج دي؟ قال له لها علاج. تعمل ايه؟ تجيب نخلة تحطها في رقبتك وتحلق دقنك وتحط حلاوة جوز ولوز في قلب الايه المخلة دي، وتمشي للولاد في الشارع تقول كل صفعنا صفعة وتجيلي قلم اديله ايه؟ حاجة حلاوة. تعمل كده يبقى انت متصوف رقم واحد. زلت نفسك. لا لا حول ولا قوة الا بالله. فقال له سبحان سبحان الله. اعمل كده؟ قال له شوف كلمة سبحان الله شرك. ده في علوم الدين. انا مش حاجه بعمل سبحان الله شرك. ازاي سبحان الله شرك؟ لك لانك نظرت الى نفسك ونزهت نفسك ولم تنزه ربك. امال نزه ربنا ازاي؟ انك تذلهم وتمشي في الشارع كده زي الجماعه. ولذلك تلاقي واحد مثلا عريان وماشي في الشارع واقف على كده بدمه ووسخ وحالته حاله وبتاع. لا ده من اولياء الناس الصالحين. اوعى يا اخي الله يكرمك تعترض عليه ولا حتى تغطيه. في فين حال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا نبعد عن الجماعة دول، خلينا نبعد عن الجماعة دول. بقول لك إيه؟ لو إحنا قلنا بقى إن ده هو ده ودي زي ده، يبقى هو يكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. في حين إن الوجود وجود بالإيه؟ بالنوع وليس بالعين. يعني بالنوع يعني في أعيان كثيرة لكن متنوعة. ذات الشخص دي غير ذات الشخص دي، كل واحد له ذات له صفة وده له ذات له صفة. نعم. وحينئذ خلاص احنا وصلنا للكلام الصعب، خلصناه نص شطرين وهنقف عنده عشان المرة الجاية يبقى كلام سهل ان شاء الله. قول وحينئذ فإن كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم. العبارة ما يستعبها لحاجة. لاحظوا معايا تاني كده. لا غلط غلط. شيلوا كلمة بعدم دي تحطوا بعدها. اي مش هيستقيم المعنى ابدا. وحينئذ معايا في اللفظ بتتابعوا يا شباب؟ طولت عليكم ولا ايه؟ هدينا ساعة. ها؟ احنا خدنا نزل الاسبوع. طب خلاص هكمل لغايه ما نقف عند حاجه بسيطه بقى لغايه حتى الاصل الثاني ده عشان المره الجايه بقى يبقى كفايه كده. فاذا كان وجود الممكن، الممكن اللي هو ايه؟ ها؟ كلمه ممكن لما نقولها باصطلاح هنا في العقيده المخلوقات. الممكن اللي هو بيطلق على الايه؟ إذا كان وجود المخلوقات هو وجود الواجب، الواجب اللي هو إيه؟ هو الله عز وجل. هم بيسموه كده الجماعة بتوع المتكلمين. إذا كان وجود المخلوق هو وجود الخالق، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم. يعني المخلوق ممكن إن هو يعدم بعد وجوده فيموت، مش كده؟ ممكن يوجد بعد عدمه يوم القيامة. أقبلك ازاي؟ الإنسان اللي بهذه الصفة لو كان كل وجود زي الثاني هيبقى هو وجود مين؟ وجود الحق الدائم أو الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقدر العدم، الذي لا يقدر به العدم. فين في العبارة؟ يعني هو عايز يقول لو كان كلامكم صحيح يبقى وجود الخالق هو وجود إيه؟ المخلوق. هذه العبارة اللي ابن تيمية بيكتبوها بصيغة فلسفية عشان يقول لهم يعني احنا ممكن نقول كلام برضه احسن من كلامكم بكثير. ما هي عبارة واحدة ممكن واحد يريح نفسه ايه يبقى وجود الخلق زي وجود ايه المخلوق. بس بيستخدم اصطلاحاتهم بيستخدم اصطلاحاتهم. بس لاحظوا معايا هنا حاجة. ابن تيمية ذكر هو نفسه وجود الحق والقديم والدائم والباقي. ايه رأيك يا اخواني؟ ها؟ واحد يقول لك اهو ابن تيمية جاب الاسماء دي اشتقاقا من الافعال. شوف ازاي؟ خلي بالك ابن تيمية يقول لك اهو بقول الباقي اهو ده الباقي وقال الدائم والقديم الحق ورد باسمه. انما الدائم والباقي والقديم اهو ابن تيمية قال ان هي اسماء. يبقى ابن تيمية بيجوز الايه؟ الاشتقاق من الافعال ابدا. ده بيستخدم اصطلاحاتهم لان دي الاسماء ديت مصطلح فيها عند مين؟ عند هؤلاء. وهذا لا ناخذ منه كلام رأي ولا راي من الشيخ ابن تيمية. ودايما كده ابن تيمية لما يكون في معترك مناظره ما تاخدش رايه لان هو بيعبر عن راي مين؟ الخصم. واحد بالرفض زي ما عمل نفسه اشعري بيرد عليه. شوف المنهج عملي عمل نفسه اشعري عشان يرد على مين؟ على المعتزله. فقال لك ابن تيمية اشعري يقول بكلامنا ده هو بيدافع عنكم علشان يبين لكم ان ممكن واحد ينقضكم. هو لو رد عليكم هتقول له ايه؟ ممكن يرد بحسن من كلامكم لكن كلامكم ده ما ينفعش. فاهمين يا اخوانا نظام التيمية؟ فهو اللي بيقول اهو. على فكره القديم ليس من اسماء الله ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنه رسوله. الدائم ها ما وردش. الدائم ما وردش. اللي ورد الآخر تعرفين الدائم ده ورد فين؟ في الكتاب المقدس. يعني تبين ان فيه اكثر من 15 اسم موجودين عند اهل الكتاب وتسربوا الينا واصبحت على امثلة الناس. اسمعوش الناس يقول لك يا ساتر يا رب ها ها الله يا دائم هو الدائم ولا دائم ولا الساتر يا ساتر يا رب. الساتر ده اسم موجود عند في الكتاب المقدس بنفسه. العال العال عبد العال عبد العال ده منتشر في مصر كتير مش كده برضه؟ اهو العال ده اسم الاسماء عنده. عبد المعبود المعبود اسم ورد بنفسه أكثر من 20 موطن الكتاب المقدس عن النصارى. الموجود الدائم ها؟ لا ما لقيتش المقصود. احنا بنقول لكم الاسماء اللي ورد بنفسه لكن هتلاقوا حاجات جميله ان شاء الله قريب تسمعوا شيء طيب عن هذه الدراسه باذن الله. فلا يعني ذكر تيميه لها ان دي اسماء. لا مش اسماء انما دي الفاظ اصطلح عليها اهل الكلام زي مساله واجب الوجود. الواجب واجب الوجود والقديم والقدم والاسابيع. انتوا فهمتوا السطرين دول؟ واضحين؟ ها؟ لا ما ينفعش حتى لو قال لي يجوز الاشتقاق اللي هناخد بكلامك. لان الاسماء توقيفيه على الايه؟ على النص. ها؟ ما تكبرش المسألة. احنا أحد الأخوات ولا بعتني سؤال بتقول يعني ما فيش داعي حتى إن احنا نذكر أسماء مشايخ لأن بعض إخواننا بيزعلوا. ها؟ من المعاصرين يعني أسماء مشايخ من المعارضين للموضوع أو إن هما بيحاولوا يكتموا مسألة الحق في إن ما يزوروش للناس الكلام ده. لك لا ما تقولش الأسماء بس الإخوة بيزعلوا. طب ونعمل لهم إيه الإخوة يعني؟ أنا أسكت وخلاص. يعني آخذ وجهة نظر ناس شايف ان ما هي صحيح والناس هتلومهم بعد كده. صدقوني والله من لم يظهر اسماء الله الثابته بادلتها الناس اللي هتلومه بعد كده. ليه دي حق؟ سيبك من كلام الدكتور محمود. انا بالنسبه ليا احنا ممكن بعد لحظه من وضوحها نبقى تحت الارض. الانسان يموت ويتوفاه سبحانه وتعالى لكن لا يبقى الا الحق. فالحق لو انتهت اسماء ثابته بادلتها اظهروها للناس وان كانت باطله اقول لا لا يجوز. انها مساله ان احنا نسكت عنها ونقول لك لا لا تتحدث فيها ابدا. صحيح ان احنا بنحترم اخواننا ونجلهم، ويعني يعلم الله عز وجل مدى حرصنا ومكانتنا ومكانتهم في قلوبنا. لكن انا ما توقعت ان بعض الناس منهم اللي المفروض ينصر فيها كلمه الحق والاسماء الحسنى يكون هذا موقفهم، ولذلك انا تغيرت نظرتي لكثير من الشيوخ والمشايخ في موقفهم وثقلهم العلمي بعد هذا الدراسه. لان انا كان تصوري ان كل الجهد اللي انا عملته او كل ما ينبغي ان انا اعمله ان انا اوصل الرساله لاخواننا من خلال الاسماء وزربه بليك بس، انما لم يخطر على بالي احد ان يجي واحد مثلا شيخ من المشايخ، طبعا مش هنذكر اسماء ولا هنتكلم على حد، يجي شيخ من المشايخ يحاول ان هو يمنع توزيع البحث على الناس بحجه ان الكلام ده بدون ما قرأه، يعني ما قرأش البحث. الشيخ اللي انت قرأته؟ لا ما قرأتوش. ليه؟ يقول لك فلان فلان قال لي ده فيه اخطاء وفي اشياء ومش عارف ايه. الاسماء دي ان كانت حق قولها للناس، ان كانت باطل ردها، لكن كده ما ينفعش، لا يصح ابدا، بس سيتحمل المسؤوليه انا والله عز وجل. انا سادخل في الله. واحد بيسال سؤال، انا عايز بس اخلص الصفحه دي. انت كنت بتسال في ايه يا اخي؟ حد كان بيسال سؤال؟ ايوه المخلوق موجود اهو، فممكن لما يموت يبقى عدم بعد وجوده، مش كده؟ ويوم القيامه يوجد بعد ايه؟ عدم. هل وجود المخلوق هو نفس وجود الحق القديم ولا في فرق؟ هم عايزين يقولوا لا كله سيشبع بعض. فهمت؟ طيب. واذا قدر هذا كان الوجود الواجب، الوجود الواجب اللي هو وجود مين؟ وجود الله عز وجل، موصوفا بكل تشبيه وتشكيل. اذا كان ده زي ده يبقى اذا هو جسم وهو كذا وكذا، لان المخلوق فيه هذه الصفات، مش كده؟ وكل نقص وكل عيب، يبقى كل العيوب كلها، طالما قلت ما فيش فرق بين الخالق والمخلوق، يبقى كل العيوب اللي موجوده في المخلوق هتبقى فين؟ في الخالق تعالى الله، كما يصرح بذلك اهل وحده الوجود اللي هو ابن عربي اللي معاه، والذين طردوا هذا الاصل الفاسد، طردوا يعني عمموه، اصحاب وحده الوجود واللي معاه. فيقول لك مثلا ايه؟ ابن عربي يقول لك وماله ان ابقى بوذي او ابقى نصراني او ابقى يهودي او ده كله توحيد. ابن عربي بيصحح بين اليهود والمجوس وكلهم، ليه؟ لان هؤلاء ما عبدوا الا الله الذي تجلى في سوره عيسى وتجلى في سوره بوذا وتجلى في الاصنام. اللي هو يقول لك ايه؟ ابيات الشعر اللي بيقولها ابن عربي، قل لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي، قبل ما يعرف التوحيد بقى اللي هو اصحاب وحدة الوجود يعني، ويتعمق في هذا الحوت اللي بينزل في اعماق البحار. اخبرت ازاي؟ قل لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا لم يكن ديني الى دينه دان. ان ما كناش ديننا واحد زي منهج السلف واهل السنه والجماعه انكره وخاصمه. لقد اصبح قلبي اليوم قابلا كل شرعتنا، كل شرع يعني كل ملة، فدير لرهبان وبيت بأوثان وكعبة طائفة وألواح ثورات ومصحف قرآن، كل دول أصبحوا دين. لقد أصبح قلب اليوم قابلا كل شرعتنا، فدير لرهبان وبيت بأوثان وكعبة طائف وألواح ثورات ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت رسائبه. أنا بحب كل الناس، ولذلك السبب إيه إن النصارى أو إن الغرب يرفع الصوفية ويستحلهم ويساعدوهم في فتح قناة فضائية زي قناة الأحمدية؟ يعني شوفوا بقى الاحمديه يفتحوا قناه بثلاث اربع لغات وانصار السنه لغايه النهارده ما تفتحش قناه. مش غريبه الحكايه؟ اشاره بس في العالم لاخواننا يسمعوها. الاحمديه الصوفيه يساعدوهم ليه؟ لان هم عايزين الفكر اللي يقول لك كله حلو. اليهودي زي النصراني زي كده كله كويس وزي العسل، خبرك ازاي؟ أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. لك ده ابن عربي ده فيلسوف الحب، هذا الحب بتاع العربي. وحينئذ فتكون أقوال نفات الصفات باطلة على كل تقدير، يعني ما سببوش في أي وجه من الوجوه، لا عقل ولا نقل ولا نظمهم ولا وضعهم. ابن تيمية جادلهم حتى أفهمهم وبين وجه ضلالهم. وهذا الباب مضطرب، يعني نقدر ان احنا نعممه على كل طائفة، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات صلى الله عليه وسلم لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. يعني أنت بتقول ربنا ما بتكلمش، ليه؟ أصلا خايف يبقى شبه الإنسان. لما أنت فررت من تشبيه الله بالإنسان السوي إلى الكلام النفسي فشبهته بالإنسان الأقرب، تجر من تشبيه لتشبيه ايه اقبح منه، مفيش واحد منهم الا وكده يقول لك انا بنفي الصفة عشان كذا، فيقع في الايه في الاشد. فلا بد له في اخر الامر ده النتيجة بقى من ان يثبت موجودا واجبا قديما، دي مش اسماء لربنا ولكن من باب الاخبار عنه، متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. يعني ربنا له أوصاف ليس كمثل شيء فيها، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات. تتواطأ فيه إيه؟ المسميات. تتواطأ فيه المسميات. أنا شايف إن تعبير المسميات إن المفروض يكون إيه في الأسماء أحسن، ولذلك ممكن يكون تصحيف ولا حاجه اكتبوها الاسماء على اساس لو في التحقيق او في الشرح هنكتب ان الافضل انها تبقى هنا، لان المسميات مش هتبقى كويسه، ده يبقى عندك تخصيص تتوافق المسميات يبقى ده تمشيه، انما هنا الاسماء عند التجرد صح كويس في التبعيد. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم ان ما اختص الله به وامتاز عن خلقه اعظم مما يخطر بالبال او يدور فيه في الخيال. نقف عندي انا هجاوب على سؤال او اثنين بالكثير، يعني شيخنا الفاضل السلام عليكم الله وبركاته، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انه من المعلوم ان من علم ولم يعمل بعلمه فقد شابه اليهود في هذا، فنرجو من فضيلتكم ان توضح كيف يعمل طالب العلم العقيده بهذا العلم. انا استعرف السؤال لكن نقول ببساطه، تصدق خبر الله وتنفذ ايه امره، استريح العقيده مبنيه على ايه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الامر. على ما يبدو ان السائل جه متاخر فشاف ان الكلام صعب، انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ انت ما جيتش من الاول هستفيد عندك حاجه من فين، لكن ايا كان يكفيك ان تبين ان العقيده مبنيه على تصديق الخبر وعلى تنفيذ الامر. اكتفي بذلك حتى لا نطيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا انا ما اعرفش، كنا اخر محاضره فيها للاخ اللي بيتابع يقول ان شاء الله كمل.